أنت إذا حملت الحديث أن الحديث على هذا فقد حرفته من وجهين. أولا حملت دلالته على غير المراد، يعني الحد معلق بالترك مو بالجهل، أليس كذلك؟ ثانيا أبطلت دلالته في من جحد وهو يصلي، يعني الحديث إنما حكم على من ترك، وعلى رأيه إذا جحد ولم يترك فهو كافر ومسلم، على رأيه إذا جحد وهو يصلي لا إله إلا الله فهو مسلم يا جماعة، بناء فهو مسلم بناء على أن حمل الحديث من تركها على أن من تركها جاحدا، يقول لا دعني الآن أن من جحد ولم يترك فليس بكافر بمقتضى الحديث عنده، فأنت الآن أبطلت دلالة الحديث من هذين الوجهين. والحقيقة أن المشكلة كل المشكلة التي تقع لبعض العلماء الأفاضل من مثل هذه التحريفات الباردة هي أنه يعتقد قبل أن يستدل، فيكون معتقدا للقول بعدم الكفر ثم يحاول أن يحرف النصوص على وجوه مستكرة بناء على ما اعتقده، وهذه بلية أسأل الله أن يعافيه وإياكم منها، بلية كل طالب علم إذا اعتقد تجد يحاول أن يحرف النصوص إلى اعتقاده ويروي أعناقها كما قاله كما يقولون. ونحن نقول يا أخي من اللي يحكم بالكفر والإسلام؟ الله، كما هو الذي يحكم بالحل والتحريم والإيجاب والاستحباب. إذا كفر الله ورسوله أحد لا تبالي، فكر وأنت في حل بلا شك، لكن أن تحرف النصوص وتحاول تحريفها هذا هو البلاء، هذا هو البلاء. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا نقول في تأخير الصلاة عن وقتها عن محمد؟ المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها فهل يصح منه القضاء؟ فقلنا فيها قولا للعلماء وذكرنا دليل كل قول، بقي علينا أن نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورا. طيب، نعم، من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج، وقد ثبت الشرع أنه مأمور بقضائه، إنما عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وأما من تركها عمدا فليس له عذر وعليه الإثم، وتقع صلاته على وجه محرم فلا يمكن أن يقاس الفعل المحرم عن الفعل المباح المأذون فيه. طيب، متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا؟ نعم، إذا نوى جمع من يجوز له جمع، وكذلك على قول بعض العلماء بشدة الخوف بحيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقا. طيب، هذه اثنين. نعم، المشتغل بشرط الذي يحصله شرط الذي يحصله قريب، وهذا على المذهب. طيب، هذه ثلاثة أشياء. الدليل على جواز تأخيرها لنا والجهة الثاني في ايش؟ بنزع محمد صحيح الى غلط، غلط ابن رجب في شهر البخاري يقول هذا لا اصل له فيه، وصحيح ما له اصل، لان كل من قلنا بالكفر سواء في ترك الصلاه ولا غيرها ما يشترط ان يدعوها للناس. طيب بقينا في مسألة الاستتابة ستأتي إن شاء الله. الشرط الثاني يقول مؤلف حتى يضيء وقت الثاني، هذا أيضا ذكرنا فيه خلافا، فمن العلماء من يقول حتى يضيق وقت الثانية، هذا في الصلاة التي تجمع لما بعدها، أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته، يعني الوقت الأولى اللي تركه. نعم، وهذا له وجه، لكن أوجه منه عندي أن يقال لا يكفر إلا بترك الصلاة، والحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في أحاديث لكن في صحتها نظر أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة أو نحو هذه الألفاظ، لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرا. أما الذي في مسلم والذي في مسلم الإمام أحمد والسنن يقول فمن تركها أي الصلاة. نعم أبد إذا عرف من تارك هذا الرجل على طول كفر. نعم هذا كافر، نعم يعتبر كافر. طيب يقول المؤلف ذات اليوم فيه ها بس ما في جمع، لو قال من ترك الصلوات يمكن من ترك الصلاة، فإما أن نقول أل هذه لبيان الحقيقة وتصدق بواحدة، وإما أن نقول لبيان الجنس مثل من ترك الصلاة يمكن. والرسول ما قال من ترك صلاة إلا هذه الروايات اللي فيها نظر. أيهم قول واحد والمؤلف يقول ان الشرط كيف قول واحد؟ إيه؟ طيب هذه نقول تقدم من شرح ذلك ولا لا، وقلنا الصحيح انه لا يشترط، وان الرجل لو مات تاركا للصلاة ولم يدع فهو كافر. بقي ان يقال هناك حديث استدل بها من يرى، او نصوص اعني استدل بها من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، وحملوا على الأحاديث والنصوص الواردة في الترك حملوها على ترك الدخول، وذكرنا أن حملها على ترك الدخول خطأ من وجهين. الأول تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشارع وهو الجحد، ثانيا إلغاء وصف اعتبره الشارع وهو الترك، ففيه جنايتان على النص، حمله على ما لم يعتبره الشارع وإلغاء ما اعتبره الشارع، وهاتان جنايتان على النص ولا يجوز أن نجني على النصوص نحرف هذا التحريف. ثانيا أن نقول أن هذا باطل، لأنه ينتقض عليه بمن جحد وهو يصلي، إن قالوا أنه كافر فقد أعلنوا بمخالفة الحديث، لأن يعني الحديث يقول فمن تركه وهذا ما تركه وهو جاهل، مفهوم؟ طيب وإن تركها وإن جحدها وتركها كنا لا مانع أن يكون هناك سببان للكفر، كما لو ذبح الإنسان لصنم وسجد لصنم آخر وكذب قبر من جهة ثالثة يجتمع عليه كم سبب؟ ثلاثة أسباب، ولا مانع من أن يتعدد الكفر. أما أن نلغي وصفا اعتبره الشرع ونأتي بوصف لم يعتبره ثم هو وصف متناقض فهذا لا يجوز التصرف في النصوص على هذا الوجه. بقي أن يقال هناك نصوص تدل على عدم الصحة تعارض هذه الأحاديث الدالة على الكفر. نقول أولا يجب أن نعرف وش معنى المعارضة قبل أن نقول بالمعارضة، أما أن نقول بالمعارضة قبل أن ندري ما المعارضة فهذا ليس بصحيح.

وحنا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وكفرنا من تكفر يا ربنا وأدخلنا في الإمام من لم تفرده منه. هذا هو بفضل أنه يقول الله خل الناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن شو عطل المساجد، لا تصلون لا في المساجد ولا في البيوت، لا أنتم ولا ذراريكم، تركم أمة مسلمة. الإنسان لو تصور هذا القول تصورا كاملا لعلم أنه فساد في الواقع، لأنك لا تقول الآن للناس على ما فيهم من ضعف الإيمان ترك الصلاة، لا لا لا ليس بفساد. نعم تركوه وقالوا والله ما دام من المسلمين وكنا ما نصلي الحمد لله. هذا النبي نرجع إلى الساعة 2 بالليل ونكيف ننام إلى الساعة 10 ونقوم نقول الله عشان يخصم علينا من راتبنا ان تاخرنا عن الحضور، لكن عدنا اليوم ممكن الساعه 8 نروح على طول صلي الفجر. لا ما صلي الفجر، انا اشهد ان الفرض واشهدكم اني لن اصلي الظهر ما في الصلاه، العصر ما في الصلاه، المغرب ما في الصلاه، العشاء ما في الصلاه، ليش اصلي؟ طيب لما اصلي يوقف من جنابه ولا لا؟ ما يغتسل من الجنابة، ليش يغتسل؟ يتوضأ إذا أحدث، يستنجي إذا بال، وش يصير؟ بهاي، ما فيه إلا أكل جماعه بس. الحقيقة يا إخواني المسألة خصوصا في وقتنا هذا، يعني أنا معتقد يعني والحمد لله مؤمن بأن ثالث الصلاة كافر، لكن أرى أيضا أن يترتب على القول والتوسيع للناس، لأنها ليس بالقول يترتب عليه النفاق العظيم، خصوصا في وقتنا هذا وضعف الإيمان وقلة الداعي. وهم الناس أكثر من فينا الآن وهم يقولون يا جماعة تركم تكفرون، وقلنا لو تكفر وترى زوجة تكون في سخنية صار الأمر عليه كبير، صار الأمر عليه كبير. ولما يقول تكفر فإن صليت ولا قتلناك صار أمر أعظم، قال وين ترب المسجد؟ أبنش أبصلي. الحاصل إن القول الراجح بلا شك أنه يكفر، والحمد لله أن الله عز وجل جعل أدلة، نصب أدلة على قائمة على الكفر بدون معارض مقاوم، الدليل قائم وهو سالم على المعارض المقاوم. ما بقى علينا إلا أن نقول بما قال الله ورسوله، فإن كمل هذا عشان نقف على باب الأذان والإقامة نقول ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. لا يقتل من الثالث وجه، يعني قالوا المجاهد وجوبها كفر وكذا ثالث الجاحد والثالث لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي في الجحود والترك. يستتاب فعل ماضي فعل مضارع مضي مجهول، فمن الذي يستتيبه؟ من له الأمر؟ الإمام أو نائبه؟ يستتيبه ثلاثا يقول حب عند الله وصل دائما يمصل، هنا هو اليوم دائما يمصل، اليوم الثاني هنا صل قال خلوه فكر، اليوم الثالث هنا قال إلى الآن من تفكير أجلوني إلى آخر إلى قبل غروب 5 دقائق، أجلناه قبل غروب 5 دقائق صل 3 أيام صلى قبل مغيب الشمس. يقتل ولا لا؟ يقتل، لكن لاحظ انه لو مات في هذه المده فهو كافر. لو مات نظر الله امامه هو يحكم بكفر الله ثم يقتل. ما قال ولا يحكم بكفره، قال ولا يقتل حتى يستتاب. لو مات فهو كافر. طيب نقول لا نقتله حتى نستتيبه 3 أيام. وهذه المسألة مرت علينا أظن في باب المرتد،

مثل الرجل. اي نعم. هو الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما كان المراد به الإعلام مثل الأذان. الإقامة إعلام خاص بالصلاة. نعم عبد الوهاب. نعم. كيف؟ نعم. إيه لكن الصلاة غير الجماعة. الإمامة فرض كفاية من فرضين. وبين الفرق إن كان المسافر يقصر الأذان فإنه ننظر فيه، إن كان ما يقصر الأذان هو يسمع. واضح شيبة؟ أين؟ لا أفضل أفضل، لأن هذا من سننها أو من واجباتها، يعني مما يسن لها أو مما يجب لها. نعم. ما هذا أذن؟ ما هي أذن؟ لا ما هي أذن؟ إذن لأجل الحضور فقط، لأجل حضور الناس يا أذن. يأثم لا، لكن الصلاة صحيحة. ولهذا حقيقة نحتاج أن نبين لكم معنى قول المؤلف للصلوات، فرض كفاية للصلوات، ولم يقل للصلوات، فهما فرض للصلاة وليس فرضا فيها. وفرم بين الواجب بالشيء والواجب بالشيء. الواجب بالشيء من حقيقة الشيء وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وكالجماعة فيما تجب فيه الجماعة على قول من يرى أنها شرط، وأما على قول من يرى أنها ليست بشرط فيقول أنها واجب للصلاة لا فيه. على كل حال المؤلف يقول واجب للصلاة، فهي خارجة من الصلاة، خارجة، فهي واجبة لها ليست واجبة فيه. نعم. سيأتينا إن شاء الله. هم فرض كفاية. إذا أذن في وسط البلد وسمعه جميع أهل البلد يكفي. يقول سؤال خلاصة السؤال، يقول لو قام المؤذن متأخرا في بلد يسمع فيها الأذان من كل جهة من كل ناحية، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ نقول إن كان الزمن قريبا بحيث لا يشوش فليؤذن، من أجل ربما أن الليل في الحي إنهم ينتظرون أذان مؤذن، ينتظرون أذان مؤذن. أما إذا كان متأخرا كثيرا فإن أذانه يشوش فلا يؤذن. لا، حتى في اللغة العربية من الرجل من بلغ، ما ذاك يقال غلام يافع طفل صبي. نعم. إن كان هذا له مؤذن غافل، هذا المسجد له مؤذن غافل وأذن فيه كفى، وإن كان ليس له مؤذن غافل فمعنى ليس له جماعة غافلة، فكل من أذن فكل من حضر يؤذن الأخ أقول لو قيل بسنيتها لكان له وجه يعني يستحب لهم ولا شيء كيف غير مثل ايش هم غيرون وش يقولون يقول الله اكبر اي حي على خير العلماء الصحيح انها ما هي مشروعه وان كان بعض العلماء قال انها مشروعه لكن الصحيح انها ليست مشروعه اما اشهد ان علي وريره فهذا بدعه ما ذكر حتى في كتب الشيعه مو مذكور ما نقبل بالاسم نعم على كل حال ان ذاهب في هذا المختلف وسياتينا ان شاء الله تعالى في بيان صفه الاذان حتى العلماء من اهل السنه مختلفون فيه ايش انه واجب على الرجال واجب على الرجال وسياتينا ان شاء الله من عدل الشروط الشروط الجهاد يجب الأذان فيه الجهاد يجب الأذان فيه أحسن بعد إذا أذن يكون هذا أهيب للمسلمين لا يقول الجهاد ما أعرف ينطق بالدال للصلوات ماذا يفيده هذا التعبير لا يجب عليهم الأذان والإقامة وصلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيح لأن هذا واجب إيش للصلاة وليس واجبا فيها بخلاف ما لو صلاة التشهد الأول عمدا لا عمدا هو واجب الركن ما جبره في الإسلام بطل الصلاة لأنه واجب لكن واجب لها ولا فيها واجب فيها صح طيب إذا نقول لو صلى من يجب عليه الأذان والإقامة بلا إذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة لأن هذا واجب لها وليس واجبا فيها ولو ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة لأن التشهد الأول واجب فيها واضح ومن ذلك صلاه الجماعه صلاه الجماعه على قول المشهور انها واجب للصلاه لا في الصلاه ولهذا لو صلى بدون جماعه فصلاته صحيحه مع الاثم قال المؤلف رحمه الله في البلد معلوم يشوش عليها ويكفى لو أن الناس اتفقوا على الإفراد في صلاة الظهر ما سيؤذنون لا إذا أرادوا الإفراد يؤذنون عند إرادة الصلاة ما يتحدث إلا الصلاة ثم هذا معنى ولهذا لما كان الرسول في سفر وجاء وقت الظهر زالت الشمس أراد بلال أن يؤذن قال أبن حديث ثابت في البخاري ثم بقي ثم أراد أن يؤذن فقال أبن ثم أراد أن يؤذن قال أبن يقول فلما ساوى الظل يعني ساوى الشيء ظله قال أذن فأذن وهذا وأيضا ما زال الناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون الأذان هنا طيب المهم أن تعريف الأذان

وكل من التقويمين صادر عن أهل وعالم بالوقت، فهل نقدم الثاني المتأخر أو المتقدم؟ نقدم المتأخر، نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الفقهاء رحمه الأول، لأن الأصل عدم دخول الوقت، وكل من المخبرين ثقة، هذا التقويم صادر من أهله وهذا تقويم آخر صادر من أهله، وكل منهم يعرف أنه ثقة وعالم، فإذا نقول نأخذ المتأخر لأن الأصل عدم الدخول. وقد نص الفقهاء على مثل هذا، فقالوا رحمهم الله: لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر، يعني تحرك الفجر وترقبوا، فقال احدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع الفجر. من ياخذ بقوله؟ بقول الثاني، ياكل يشرب وذاك يصيح عليه: لا تاكل بالنهار، لا تاكل بالنهار، وهذا قال ترى ما طلعت، يقول كل حتى يتفق الاثنان. اذا قال الثاني طلع الفجر انت، هذا من اهل العلم، دليل واضح على انه اذا اختلف عالمان بالوقت فقال احدهما دخل وقال الثاني لم يدخل، ان ناخذ بمن؟ بقول من يقول انه لم يدخل، وهذا له اصل، له اصل، وهو ان الاصل عدم دخول الوقت، فناخذ الثاني. وفي وقتنا الان التقاويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرق الى خمس وست دقائق، وهذا مشكل، لكني انا شخصيا اخذ بالمتاخر، انا اخذ بالمتاخر، لا في اوقات الصلوات ولا غيره، حتى مثلا لو كان في الفجر رايت التقويم يقول طلع الفجر، تقول ما اخذ، يقول باقي ست دقائق، فانا اخذ بالثاني واكل اشرب اكلا وشربا هنيئا مليئا ان شاء الله حتى يتفق الطرفان، حتى يتفق الطرفان. اما اذا كان احدهما اعلم من الثاني، او كان احدهما اوثق من حيث الامانه، فلا شك ان الانسان يرجح من هو اوثق واعلم، يرجح. اما مع التساوي، او ربما يرجح الانسان من حيث ما يسمونه بالتكنولوجيا، يرجح الثاني، فسيأخذ الثاني. إيه؟ طيب إيه؟ ما في الوقت رجع يلا يا أهل. بفتر معين يعني الناس أو يأذن وما يتوقف بالأوقات من الدخول، وبعد كم أيام يعني شاف كذا ما في فايدة أو شاف كذا يصير كذا يعني. فهمين سؤاله؟ يقول هذا واحد مسك نفسه أذانا أو أو أو أو, أو, أو إماما، وبقي شهر أو شهرين شاف إن الأوقاف مهم مضبوط، ترك المسك، وش تفعل هذا؟ نعم ينفر أنية. كان رجل يقول أنا إن حبست بهذا لله عز وجل وأستعين بما يعطونني على الأذان وعلى أعمال الأخرى، فأما إذا لم يحصل لي فأنا أريد أن أشتغل، لأن الأذان والإقامة لا شك، الأذان والإمامة